أحقا عليك عدو لدود وآذاك يا قدس جند يهود أحقا عليك عدو لدود وآذاك يا قدس جند يهود لئن كان حقا فأين العهود وأين الفداء وأين الوعود وأين الفداء وأين الوعود أحقا عليك عدو اللدود وآذاك يا قدس جند يهود أحقا عليك عدو اللدود وآذاك يا قدس جند يهود فإن كان حقا فأين العهود وأين الفداء وأين الوعود وأين الفداء وأين الوعود أهرة جاد بأنفاسه برمية غدر على رأسه أهرة جاد بأنفاسه برمية غدر على رأسه أيمضي شهيدا إلى رمسه وعين أبي وعين أبي وعين أبي وعين أبي وعين أبي يعراها الجمود أحقا عليك عدو اللدود وآذاك يا قدس جند يهود أحقا عليك عدو اللدود وآذاك يا قدس جند يهود لئن كان حقا فأين العهود وأين الفداء وأين الوعود وأين الفداء وأين